لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا، على طريق الحب لازلنا سائرين، على طريق الحب لازلنا متلمسين لأسباب ووسائل زيادته، على طريق الحب لازلنا نحاول مع القلوب كي تترك وتستبدل الذي هو أعلى بالذي هو أدنى. فحين يمتلئ القلب حبا لله تعالى فإن ذلك يطرد منه كل حب في سوى المولى جل وعلا. حين يمتلئ القلب بحب الله يخرج حب غيره، فتنصبغ الجوارح بذلك. وهذه حلقة أخرى من حلقات الحب، فيها ذكر أخبار المحبين الصادقين وبيان أحوالهم، كيف ترجموا عن صادق حبهم لرب العالمين في اجتهادهم في نوافل الطاعات. وأذكرك أخي، بل أحمسك وأحفزك قبل ذكر هذه النماذج كي تسمع ثم تنفذ، أذكرك بأن عملك الصالح هو أغلى ما تملك، وأخطر هو أخطر ما تخرج به من هذه الدنيا. عملك الصالح يعني وراثة الجنة بعد رحمة الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وما أكثر ما ذكر القرآن وبين أن دخول الجنة بالعمل، ودخول الجنة بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون. عملك الصالح طمأنينة قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عملك الصالح نجاة عند الشدائد والكربات. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال: الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، إنه لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الحديث: عملك الصالح زيادة في العمر وبركة في الرزق، بل وزيادة وسعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، كما في الحديث الصحيح. عملك الصالح ينهاك عن المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما ضيعت الصلاة انغمس المضيعون في الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ولو أنهم حافظوا عليها لحفظتهم. عملك الصالح تكفير للسيئات، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عملك الصالح ذكر من الله لك، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث الصحيح: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. عملك الصالح رفعة في الدرجات في الجنة، فيقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك أو منزلك عند آخر آية تقرأها. عملك الصالح يرفعك لمصاف الشهداء، ففي الحديث في ذكر رجلين أسلما معا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه في العبادة، ثم خرج للجهاد فقتل في ساحة القتال، وعمر أخوه بعده سنة ثم مات على فراشه، فرؤي في النوم طلحة بن عبيد الله، رأى الأخوين على باب الجنة، ففتح باب الجنة وأذن للذي عاش بعده أو بعد أخيه سنة ومات على فراشه، فدخل الجنة قبل الشهيد. ولما حكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس قد عاش بعده سنة، صلى فيها كذا وكذا ركع صلاة سنة، وصام بعده رمضان، فإن ما بينهما كما بين السماء والأرض، أو أبعد مما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب. عملك الصالح جليسك في قبرك يدفع عنك العذاب. يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، هذا هو العمل، أنا عملك، أنا عملك الصالح. وفي الحديث الآخر احتوشته أعماله الصالحة، عملك الصالح ظل ظليل يوم القيامة، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وغير ذلك من الفضائل كثير. فكيف إذن يكون حرصك عليه واجتهادك فيه؟ غدا مثلا الاثنين، وقد كان صلى الله عليه وسلم يداوم أو يحافظ على صيام الاثنين والخميس. وردك من قيام الليل خاصة في ليالي الشتاء حيث يطول الليل، فيستطيع الإنسان أن يأخذ حظه من النوم وراحة البدن، وكذلك يستطيع أن يأخذ وردا طويلا من القيام، يقصر النهار فيستطيع الصيام، وهكذا. كيف يكون حرصك على عملك الصالح؟ ها هي نماذج للصالحين في اجتهادهم في طاعة رب العالمين، أبدأها بطاعة قد تكون على طريق الاندثار بين الناس، ألا وهي عبادة الجود والكرم والسعي في قضاء حوائج الناس وقضاء الديون عنهم. يقول عنها الفضيل ابن عياض رحمه الله: من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا. ووقع الناس إيه؟ العكس، لما يسألك حاجة وتديها له يبقى المعطي بيبقى شايف لنفسه الايه الفضل والمنة. قال له لا، من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا. ليه؟ قال لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب، وأيضا فإنه خصك بالسؤال ورجى فيك الخير دون غيرك. وكان السلف يعدون ليلة الضيف كأنها ليلة عيد لما يحصل لهم من السرور، مش ليلة غم. إن ضيف جالهم لا، بيعدوها ليلة إيه؟ عيد. وقالت وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ليس من السرف التبسط للضيف في الطعام. قال الأصمعي في المقابل بقى: ما استضفت عند بخيل إلا وصاحت دابتي جوعا، حتى الدابة بينالها أثر الإيه؟ البخل. ما استضفت عند بخيل إلا وصاحت دابتي جوعا واستغنيت عن الخلاء. صح؟ هيعمل إيه؟ ما فيش، صح كده؟ وأمنت من التخمة، مش إيه؟ ما استضفت عند بخيل إلا وصاحت دابتي جوعا واستغنيت عن الخلاء وأمنت من التخمة. ومما قيل أيضا فيه: وإذا أردت إخاءه فارفع يمينك من طعامه، اللي هو البخيل، فالموت أهون عنده من مضغ ضيف والتقامه، سيان كسر رغيفه أو كسر شيء من عظامه، وإذا مررت ببابه فاحفظ رغيفك من غلامه. كمان مش هيسيبك واللي معاك. قال أحد العباد: يتزوج أحدكم فلان بنت فلان بالمال الكثير، ولا يتزوج الحور العين بلقمة أو تمرة أو خرقة، يعني في الإيه؟ في سبيل الله. هذا من العجب. وكان إبراهيم بن يوسف رحمه الله يجمع الأموال ويقول: إنما أجمع ذلك لبطون جائعة وظهور عارية، ولم أجمعه للماء والطين. إنما يجمعه لبطون جائعة وظهور عارية، وهذه نية عظيمة لمن وسع الله عز وجل عليه، ومن كان كذلك لتفتح له أبواب الخير. وكان الليث بن سعد يقول: من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه. ليه؟ لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل. وكان سفيان الثوري ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل يقول: نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. وهذا حاتم الطائي رؤيا يضرب ولده يوما، يا ترى بيضرب ابنه ليه؟ لما رآه يضرب كلبه كانت تدل عليه أضيافه، كانت تدل عليه أضيافه. الولد بيضرب الكلب عشان الكلب بيدل الأضياف على مين؟ على حاتم. فحاتم مسك الولد ايه؟ وهو يقول: أقول لابني وقد سطت يداه بكلبة لا يزال يجلدها، أوصيك خيرا بها فإن لها عندي يدا لا أزال أحمدها. عايز يقول له الكلب ليه إيه؟ فضل علي إيه بقى؟ تدل ضيفي علي في غلس الليل إذا النار نام موقدها. عادة العرب إشعال وإيقاد النار في الظلام حتى يعرف المسافر وجود إنسان في هذا المكان فينزل عليه. ما كانش فيه نار أو النار انطفأت يبقى وجود الإيه؟ الكلاب. فالكلاب دي أول ما الضيف تشعر به تبدأ تنبح عليه فيستيقظ صاحب البيت ويضيف الإيه؟ هذا المسافر. فكيف يضرب هذه الإيه؟ التي لها عليه يد. ومما ورد عنهم أيضا في ذلك من الصور العجيبة في الصدقات والبر والإحسان إلى الخلق ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل. إيه صلة الحبل؟ صلة الحبل يعني إنسان يستقي بحبل أو يربط به شيئا من متاعه فوجده قصيرا فيحتاج لإيه؟ وصلة. فإذا أعطيته راجيا ثواب الله فهو من الإيه؟ من الصدقة ومن المعروف. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. طب أنتوا الاثنين ما البير جنبنا هو وأنت بتستقي وهو بيستقي، لا أنت الدلو بتاعك تفرغ منه فين؟ في دلو. هذه صدقة ومن المعروف. ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه ووجهك بسط إليه. ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك. تعرفوا دي قبل كده؟ أن تؤنس الوحشان بنفسك. إنسان مثلا سافر أولاده أو أهله أو غريب في بلد فأن تجلس معه تؤانسه هذا من المعروف. ولو أن تهب الشسع. الشسع ما يشد إلى زمام، ما يشد إلى زمام النعل اللي هو رباط الحذاء في أيامنا. هذا من المعروف ومن الخير ومن البر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كان له صدقة. هذا رواه أحمد والبخاري ومسلم، والحديث الأول إسناده صحيح عند أحمد والنسائي وغيرهما. ومن الصدقات التي غابت أيضا في أيامنا الصدقة بالجراح. حد يفسرها وياخد هدية؟ يعني إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله مثل ما تصدق، كما في السلسلة الصحيحة. قال المناوي: يعني إذا جنى إنسان على آخر جناية فعفى عنه لوجه الله تعالى نال هذا الثواب. وفي حديث عبادة: من تصدق، أيضا رواية أخرى، بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. وهو صحيح أيضا في صحيح الجامع. قال المناوي: يعني من جنى عليه إنسان كأن قطع منه عضوا أو أزال منفعته فعفى عنه لوجه الله أثابه الله تعالى عليه بقدر الجناية. أثابه الله عز وجل عليه بقدر الجناية، يثاب بمقدار ذلك. قال: ويحتمل أن المراد بالتصدق بذلك أن يباشر بعض الطاعة ببعض بدنه كأن يزيل الأذى عن الطريق بيده فيثاب بقدر ذلك. بعض الناس أو ربما كان أكثر الناس إذا جرح أو أصيب في شجار أو نحو ذلك يصر على أن يفعل بمن فعل به ذلك مثل ما فعل، وإن كان الشرع يعطيه حقه ولكن أيضا الشرع يرغبه في العفو والصفح فيكون بذلك قد تصدق على أخيه. ومن الصدقات كذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل طعام فليفض على من لا طعام له، ومن كان معه فضل ظهر فليفض على من لا ظهر له. وهذا أمر يسير، وليتنا يعني نسن هذه السنة في حينا هذا. يعني رأيتها في بعض الأحياء الأخرى تصنع صناديق ويكتب عليها طعام نظيف خذ ما يكفيك، أظن بعضكم رأيه. فممكن نعمل السنة دي وتوضع هذه الصناديق في أماكن مناسبة في الطرقات، ولو أن تضع في الصندوق في اليوم رغيف خبز. في حد مننا ما عندهوش رغيف خبز ممكن يحطه في الصندوق؟ طبخت شيئا من الطعام أو من الأرز ونحو ذلك فوضعت طبقا في هذا الصندوق، سهل الأمر وليس بالعسير. إن شاء الله نبدأ في تطبيق هذه السنة في الحي، وندعو الإخوة جميعا للمشاركة فيها والمواساة. وانظر لأثر المواساة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، الأشعريين الأمة مين؟ قوم بني، قوم أبي موسى الأشعري، مش الأشاعرة، قوم أبو موسى الأشعري، إذا أرملوا يعني نفد زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، سواء كانوا مسافرين أو مش مسافرين، عملوا إيه؟ جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم أقسموه أو اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، يعني جمعوا كل واحد عنده حاجة في بيته يجيبها، كله يتحط في إناء ومع بعضه، وبعد كده كله ياخد يعني شيء من هذا الطعام المجمع بالتساوي، قسموه بينهم بالسوية. إيه الجائزة بتاعتهم؟ إيه الثواب؟ قال: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. انظر لهذه الرفعة والمكانة والقدر العالي بسبب ماذا؟ أمر يسير جدا، المواساة، كما عند البخاري ومسلم. ومن صور المعروف أيضا والأعمال الصالحة الاجتهاد في ذكر الله عز وجل. عن النعمان ابن بشير مرفوعا: في التسبيحة والتحميدة والتهليلة، يعني في فضلها، أنهن يتعاطفن حول العرش، عرش الرحمن، لهن دوي كدوي النحل. يعني أنت حينما تسبح وتحمد الله وتهلل، هذه الكلمات تصعد إلى العرش. ركزوا يا جماعة في الحديث ده: يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل. تسبيحات من دي؟ تهليلات مين؟ العبد. يذكرن بصاحبهن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يحب أحدكم ألا يزل له عند الرحمن ما يذكر به؟ ألا يحب أحدكم ألا يزل له عند الرحمن ما يذكر به؟ والحديث أخرجه ابن ماجه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في مختصر العلو، وعند أحمد وفي مختصر العلو أيضا. قال أخرج أبو أحمد العسال بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، فلا يمر بملأ من الملائكة. حد يكمل ويخد 20 جنيه؟ فضل عظيم جدا، وكثير منا ربما يتكاسل ويتغافل. يعني في تسبيحات مثلا أذكار المساء، كم مرة سبحان الله وكم مرة الحمد لله والله أكبر؟ كم واحد قالهم النهاردة يرفع يده؟ والباقي ما شوف بقى اللي يضيع من الإنسان من الثواب إيه؟ اسمع كده: فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن. تخيل بقى الملك ويصعد بهذه الكلمات إلى الله، كم ملك يمر عليه؟ يبقى كم ملك حيستغفر للإنسان؟ استنى اللي جاي دي أخطر. قال: حتى يحيي بهن وجه الرحمن عز وجل، حتى يحيي بهن وجه الرحمن عز وجل، كما في مختصر العلو للألباني. من سادات الذاكرين، والذكر كما ذكرنا من العبادات الجليلة العظيمة، فيه فرض ونفل، هذا أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم أبي، أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب ممن أقرأ، أبي بن كعب ذكر الذهبي عنه أنه أقرأ من أبي بكر ومن عمر. قال المهلب: كان أبي يختم القرآن في ثمان، في كل كام؟ 8 أيام. ولما مات أبي قال عمر: مات اليوم سيد المسلمين، مات اليوم سيد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ومن هؤلاء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4، من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. كان عند موته يتحسر على الساعات التي تمر بدون أن يكون فيها من الذاكرين لله عز وجل. كان يقول: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لمكابدة الساعات وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر كحلق القرآن ودروس العلم ونحو ذلك. وقال ابن شوذب: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا ويقوم به الليل، كما رواه الذهبي في السير، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة عن أسلافنا في ذكرهم لله عز وجل. ومن هذه أيضا الصور ما جاء عن الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة، قال الذهبي: جود قيس يضرب به المثل. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: باع قيس بن سعد مالا من معاوية 90,000، فأمر من نادى في المدينة: من أراد القرض فليأتي. تخيل بينادي اللي عايز سلف يجي، فأقرض 40,000 وأجاز بالباقي، وكتب على من أقرضه صكا، فمرض مرضا قل عواده، فقال لزوجته قريبة أخت الصديق: لما قل عوادي؟ قالت: للدين. الناس ما بديش تزورني ليه؟ قالت: لأن أنت عطيت لناس كتير فلوس فليك عليهم ديون، فمحروجين يجوا يزوروك. فأرسل إلى كل رجل بصكه، اللي هو الإيه، الورقة اللي مكتوب فيها الدين، وقال: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. وفي لباب الآداب أنه مرض فاستبطأ إخوانه من عيادته فسأل عنهم، فقيل: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى: من كان لقيس عليه دين فهو في حل منه، فكسرت درجته بالعشي. درجة الإيه؟ المنزل. كسرت بالعشي يعني لكثرة من إيه؟ من عادة، لكثرة من عادة. ومن ذلك أيضا وهو من أفضل الصدقات، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط، ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل، أو من منحة خادم في سبيل الله عز وجل، أو طروقة فحل في سبيل الله. والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. قال المناوي في شرح: أفضل الصدقات ظل فسطاط أو فسطاط، أي خيمة يستظل بها المجاهد في سبيل الله. يعني أنت صنعت خيمة للمجاهدين يستظلون بها، فهذا من أفضل الإيه؟ الصدقات. ومن أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، فكيف عميت أبصار المترفين من أثرياء المسلمين عن ذلك، وأبصرت مآسي حيوانات أوروبا، أفلا أنزلتم المجاهدين والنازحين من المسلمين الراحلين عن ديارهم منزلة حيوانات أوروبا؟ تجد بعض الأثرياء يتبرع لحيوان، صح؟ بتسمعه؟ خطب لك؟ أو يدفع مثلا ثمن الكشف له أو غير ذلك، ويتغافل عن أطفال والمسلمين المشردين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من القطيعة بلا شك. من ذلك أيضا ما ذكره الأصمعي عن سعيد بن العاص، يقول: كان سعيد بن العاص يسمر مع سماره إلى أن ينقضي حين من الليل، فانصرف عنه القوم ليلة ورجل قاعد لم يقم، فأمر سعيد بإطفاء الشمعة. ليه؟ كانوا قاعدين سهرين مع بعض، الناس مشيت وده فضل قاعد، فقال: طف النور. ليه؟ عشان يمشي. الله المستعان. أمر بإطفاء الشمعة وقال: حاجتك يا فتى، لأنه مش عايز يشوف وجهه وهو بيسأل. شوف الأخلاق وشوف مراعاة المشاعر، مش عايز يشوفه وهو محروق وهو بيقول أنا محتاج كذا، فأمر بإطفاء الإيه؟ الشمعة. فذكر أن عليه دينا 4,000 درهم فأمر له بها، وكان إطفاؤه للشمعة أكثر من عطائه كما في العقد الفريد. انظر لي أخلاقهم وكيف تكون معاملتهم. ومن ذلك أيضا العتق، عتق الرقاب. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله له بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، كما عند الشيخين ورواه أيضا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها، إرب يعني عضو، إربا منه من النار، كما رواه مسلم. ومن أروع الأمثلة في ذلك ما ذكر عن الصديق أن وسعيه في عتق الصحابة الذين كانوا يعذبون. قالت عائشة: أعتق أبو بكر 7 ممن كان يعذب في سبيل الله عز وجل، في الله عز وجل، منهم بلال وعامر ابن فهيرة، وإسناده صحيح. وهذا لما لمزه المشركون في ذلك نزل القرآن يدافع عنه، قالوا هو أعتقهم لأنهم لهم أياد عنده، فنزل قول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أما حكيم بن حزام فكان في يوم عرفة وهو على جبل عرفة يعتق 100 رقبة. كان حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة، فيعتق رقيقة فيضج الناس بالبكاء والدعاء، يقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا، ونحن عبيدك فأعتقنا. وروي مثل ذلك عن الرشيد رحمه الله كما في لطائف المعارف. ولما حدث أو حدث سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين، لما حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، قال سعيد: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. ليه؟ عشان سمع الحديث مباشرة. بعدما سمع الحديث قام بتطبيقه وتنفيذه، وهكذا كان أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن النماذج كذلك، وهي من النماذج المعاصرة، ادخرتها لنهاية اللقاء، ما ذكر عن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنه كان في رمضان عام 1412 أو 13، فسأله بعض طلابه الملازمين له، أو سئل بعض طلابه الملازمين له عن اجتهاد الشيخ وعدد الساعات التي ينامها ونحو ذلك، فذكر أنه رحمه الله ما كان يضع رأسه على الوسادة أكثر من 3.5 ساعات أو 4 ساعات في رمضان، ثم يقضي باقي الوقت في التدريس والطواف وقراءة القرآن وزيارة الطلاب لتفقد أحوالهم والسعي في حوائج الناس. وكان من عجيب أمره أنه يطوف كل يوم وهو صائم في الساعة 11 برغم شدة الحر. ليه؟ كان يقول: ما كان يفعل ذلك إلا توسعة على المسلمين، فيطوف في وقت يقل فيه الطائفون، يختار الوقت اللي ما فيش فيه طائفين كتير عشان ما يزحمش الايه الناس، فيتخير هذا الوقت رغم شدة الحر ويطوف فيه. وفي أحد الأيام ألقى درسه بعد صلاة الفجر في الدور الثاني من الحرم، فلما انتهى قال: يا إخوان، أنا لا أسمح لأحد أن ينقل عني من هذا الدرس شيئا. ليه؟ قال: لأنني ألقيته وأنا نائم. هو عطى الدرس خلاص فعلا، يقصد أنه من شدة إعيائه ألقاه في حال بين اليقظة والمنام، فقيل له: نحن لم نلحظ شيئا يا شيخ، يعني من الإيه؟ من الخطأ. فقال: لا أسمح لأحد، وسوف أعيد الدرس من الغد. هذا يذكرني بما يكون من الشيخ ياسر حفظه الله، ربما فعلا يغلبه النوم في بعض دروسه، ومع ذلك بفضل الله تعالى يعني لا يقع في شيء من الخلل والخطأ، ونحسبه موفقا مسددا حفظه الله وبارك فيه وفي سائر علمائنا. وهذا ليس يعني إلا بسبب كثرة المشاغل والأعباء والأحمال الدعوية التي يتحملها الشيخ حفظه الله. وكان معه بعضهم في إحدى السنوات في الحج، فأراد أن يحمل عنه فراشه في يوم عرفة فما وافق، أرادوا أن يصبوا له الماء للوضوء وهو فرفض ويقول: هل أنا لا أستطيع، لا أسمح لأحد أن يخدمني، رحمه الله تعالى. أما آخر أيامه فحاله فيها مما لا ينقضي منه العجب، كان يرقد في مستشفى التخصص وقد أنهكه المرض، حتى وصل وزنه إلى قرابة 25 كيلو، وبرغم ذلك أصر أن يذهب في رمضان إلى الحرم، فحملوه في طائرة وخصصوا له غرفة في الحرم حيث كان يلقي منها الدروس. يقول بعض المشايخ: وقد استمعت إلى بعض دروسه، وبعد الدروس استأذننا في الدخول عليه فأذن، فرأيناه لآخر مرة وهو يلقي الدرس وهو مستلق على السرير على ظهره، يعني رغم المرض لم يمتنع ولم يتوقف عن إلقاء الدروس، واستمر على هذه الحال إلى قبل انتهاء رمضان بليلة واحدة، فأصيب بإغماء فذهبوا به إلى المستشفى التخصصي بجدة، فلما أفاق قال: أين أنا؟ قالوا: في جدة. فقال: أرجعوني إلى الحرم. قالوا: يا شيخ، ما بقي إلا ليلة واحدة، يعني من إيه؟ من رمضان. قال: تريدون أن تحرموني هذه الليلة؟ قد تكون آخر ليلة في حياتي. وبالفعل ذهبوا به وأفتى الناس في برنامج سؤال على الهاتف في الإذاعة وهو يرقد على السرير على ظهره في الحرم، وكانت آخر ليلة له في رمضان في الحرم لأنه توفي بعد رمضان بقليل. يقول: بعضهم دخلت عليه في المستشفى قبل وفاته، طلبت منه أن يسامح المسلمين، قال: فسامحهم. وقلت له: يا شيخ، حتى إلا استثناء لا أريد أن أذكره. فقلت: يا شيخ، حتى هذا الاستثناء؟ فقال: حتى هذا الاستثناء. وبعدها بمدة يسيرة توفي رحمه الله تعالى. تنظر في حياة الشيخ فتجد الجلد في طاعة الله عز وجل والصبر والاجتهاد في الطاعة ومواظبة ذلك ومواصلته حتى في الساعات الأخيرة. من هذه النماذج أيضا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. من يذكر لنا عملا من أعمال الشيخ؟ صحيح، جزاك الله خير. هذا الرجل صاحب فضل على كل المسلمين، لأنه أول من جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو الذي جمع مع والده رحمهما الله فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعظم الكتب التي جمعت في هذا العصر. بذل في سبيل ذلك جهودا ضخمة، حتى سافر خارج المملكة أكثر من مرة إلى ألمانيا وإلى إنجلترا وغيرها ليجمع فتاوى شيخ الإسلام من أماكن ومكتبات عالمية. جلس سنوات حتى خرج الكتاب بهذه الصورة التي بين أيدينا. وهو أيضا من جمع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهي موجودة ومتداولة. كان من عبادة الشيخ، ركزوا بقى، أنه كان يقوم قبل صلاة الفجر بثلاث ساعات ليصلي من الليل، يعني ورده في الليل كل ليلة كام؟ ها؟ ثلاث ساعات. وكانت له نفقة على بعض أقاربه لسنوات طويلة، فيعطيهم مبلغا ثابتا كل شهر حتى ظنوه حقا لهم لانتظامه ودقته وعدم تخلفه، كان يكون وقفا لهم والشيخ قائم عليه، أظن أنه ليهم وقف هو اللي بيه بيديره وبيديهم حقه، مع أن ده إيه؟ مش كده، مش صحيح. ولذلك لما قطع ذلك عنهم قالوا: أعطنا حقنا، عايزين حقنا، أنت في أطعت ليه؟ ومن سماته أنه قل ما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، بل قال أحد أولاده: ما فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة، فعلاه الحزن والتأثر. وذكر عنه أنه ما فاتته الصلاة منذ أن كان عمره 6 سنوات. حج رحمه الله 50 حجة متتالية، رغم أنه مات في حدود 70 أو تزيد قليلا، يعني منذ أن كان له 20 سنة لم يترك الحج. ومن أحواله أنه لم يترك قيام الليل حتى ليلة زواجه، حتى ليلة الدخلة لم يترك القيام. ما سر ذلك؟ اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وركزنا، قلنا أي واحد مننا عنده مشكلة وعايز يحلها، حلها يكون في القراءة. عندك مشكلة في قيام الليل، اقرأ عن قيام الليل. عندك مشكلة في إطلاق اللسان، مش عارف تحكم لسانك، اقرأ عن آفات اللسان، وهكذا. كان الشيخ محمد إسماعيل اللي يوصي يقول أي حد عنده مشكلة يقرأ لها. إيه بقى سبب أن الشيخ مجتهد في قيام الليل بهذه الصورة؟ سر ذلك أنه قرأ كتابا في فضل قيام الليل عندما كان في 17 فأثر فيه، فما ترك القيام حتى مات. من 17 سنة مات عنده كام؟ 70 سنة. ومن ذلك أنه صلى الفجر في أحد أيام الجمعة فبدأ يقرأ القرآن، وما دخل الخطيب إلا وقد أتم ختمة كاملة، يعني من صلاة الإيه؟ الفجر إلى أذان الجمعة. وكانت عادته أنه يختم القرآن كل 3 أيام، إلا في آخر حياته فصار يختم كل يوم في رمضان. ذكروا عنه أيضا أنه أصيب بضعف في سمعه فجاءوا له بطبيب فأشار بإعطائه جهازا يقوي السمع فرفض. لما؟ قال إن كثيرا من كلام الناس عدم سماعه أولى، والخوف أن يضعف بصري فأتوقف عن التأليف. يبقى كان خايف إن مرضه يقل بصره يضعف. مشكلة الإيه؟ السمع مش مشكلة، مش محتاج يسمع. إيه من هؤلاء؟ أيضا الشيخ محمد بن صالح المنصور، كان يقوم من الليل 4 ساعات ويقرأ 6 أجزاء طوال 40 سنة. تقول إحدى زوجاته إنه في إحدى الليل لم يقم إلا قبل الفجر بساعة، فقام يستغفر ويسترجع ويقول اللهم اجبرني في مصيبتي، وهيصلي إيه ساعة. اختبارك حزين لأن فاته 2 أو 3 ساعات. نصحه الأطباء في مرضه الأخير ألا يصلي واقفا، لكنه كان يأبى إلا أن يصلي واقفا. طبعا الإنسان لا يشدد على نفسه طالما هناك ضرر ونحو ذلك. ومن أحواله أنه دخل المستشفى مرة للعلاج فكان يرفض أن يصلي إلا مع الجماعة، فكان ابنه يذهب به على العربة، لكنه تأخر عليه في إحدى الصلوات فخاف أن تفوته الجماعة، فنزل عن العربة وراح يحبو على يديه ورجليه حتى يدرك الصلاة. وكان عالما شجاعا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم حتى مع المسؤولين، حتى قال له بعض المسؤولين يبدو أنه لا حل معك إلا أن تسجن. وكما كان مجتهدا في هذه الطاعات كذلك لم يترك الحج 40 سنة إلا مرة واحدة لما اشتد عليه المرض. سمعه من كان معه قبل وفاته بلحظات وهو يكمل ختمة من ختمات القرآن، ثم توفي بعدها رحمه الله تعالى. النماذج في الحقيقة كثيرة ولا تنتهي، وهناك أيضا نماذج لمشايخنا المعاصرين لكنهم رفضوا أن نذكرهم أو نتكلم عنهم، قالوا بعد أن نموت تكلموا عنا، نسأل الله أن يبارك فيه. لذلك أريد أن أختم هذه اللقاءات بهذه النصائح المهمة. أقول ها هي الجرعة الثانية من جرعات الحب تنتهي فعاليتها، وقد تمثلت في التقرب إلى الله بالنوافل بعد إحسان الفرائض. ذكرنا فيها فوائد الفوائد والثمرات الحاصلة من الاجتهاد في النوافل، ثم ضربنا أمثلة لنوافل العبادات، ثم ذكرنا نماذج سلفية ومعاصرة للذين برهنوا على صدق حبهم لله تعالى بالاجتهاد في النوافل، وذلك أفردنا له 3 لقاءات متتالية. أنا عايزك اللقاءات دي تكررها مرة واثنين وثلاثة واربعة، تسمعها كتير عشان تزيدك حماسا بإذن الله تعالى، وتحاول منافسة هؤلاء، لأننا دوما نحتاج لمطالعة هذه النماذج لتعلو الهمة ولتحصل المنافسة. أجدني في هذه الخاتمة لابد وأن أذكر عدة أمور. أولها نصيحة عظيمة جدا من الإمام ابن القيم رحمه الله لكل مجتهد في العبادة حتى يكون سعيه مشكورا وعمله مقبولا. قال رحمه الله من العابدين أناس توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسائسهما، ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها. يعني عايز أقول لك العمل بتاعه مدخول، عنده عجب، عنده غرور ونحو ذلك، ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليها والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق، الحظ يعني حظ الإيه؟ النفس، والحق حق الله، لشغلهم ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة لعمله خفيفا عليه. تاني كده، كان عمل العابد القليل المراقبة لعمله إيه؟ خفيفا عليه، فيستكثر منه ويصير بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب وتنقيتها من الكدر وما في ذلك من شوك الرياء، وجد لعمله ثقلا كالجبال وقل في عينه. ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله والقيام بأعبائه والتلذذ والتنعم به مع ثقله. وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في قراءة القرآن إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها، يعني واجب القراءة يعني، وفهم ما أريد بكل آية، وحظك من الخطاب بها أو حظك من الخطاب بها وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيد بها، كيف تدرك الختم أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكثرا من القراءة. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك والاستشفاء به لم تكد تجوز الصورة. تلاقي اللي بيقرأ ومش عايش مع القرآن يعمل ختمة واثنين وثلاثة، لكن اللي عايش ممكن صورة ما إيه ما يخلصهاش أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد، فإذا خلى القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب. تلاقي قلبه مش حاضر فيصلي كتير، قلبه حاضر وخاشع ممكن يصلي ولو إيه بس ركعتين. يقول فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه، وقد يرى فاعلها أن له حقا على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان. عمل حاجات كتير بقى فيبقى شايف ده لازم ربنا يديني الفردوس الأعلى، وفي حد صلى أدي أو قرأ زيي وهكذا، نعوذ بالله من الغرور. ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله، لأنه لا يدري أنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله بل بإيه؟ بعفو الله ورحمته. عشان كده دوما فكر نفسك، النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ لن ينجو أحد ها أو لن يدخل أحد من الجنة بعمله. قال ولا أنت؟ قال طب أنت عملك وعملي لو قارناه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم يطلع إيه؟ ولا لي لازمة. وعمل النبي مش هيدخله الجنة إلا برحمة مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا أولى اللي احنا نعيش المعنى ده، فتتذلل لله وتنكسر لله وتخضع وتذل وتتواضع. يقول ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله قليل المنفعة دنيا وأخرى كثير المؤنة، فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود، فإنه وإن كثر متعب غير مفيد. يعني إنسان بيعمل أعمال وعبادات كثيرة بس مش خالصة، بيتعب على الفاضي أو مش موافقة للسنة. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة، كثيرة المنظر قليلة الإيه؟ الفائدة، فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك ونحوها. لذلك لابد من النظر في العمل وما فيه من الخلل والتفريط حتى لا يعجب الإنسان به. ثم أخيرا يقول وفوق هذا مقام آخر من التوبة أرفع منه وأخص لا يعرفه إلا الخواص المحبون الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، يرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. يعني شايف أن العمل ده ما ينفعش لله، قدر الله أعظم وأجل، فهم أشد احتقارا، فهم أشد شيء احتقارا لها وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون، وفوق كل ذي علم عليم. هو بيتوب من تقصيره لله في العبادة مش من معصية، هو شايف اللي بيعمله ده لا يليق بالله سبحانه وتعالى فيتوب. يقول وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم، فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم، وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم. يعني هو بيستغفر الله من العبادة اللي بيأديها دي ممكن تكون عند واحد تاني من أكبر الأعمال الصالحة لهذا الإنسان. النصيحة الثانية اعلم أنه لا يقبل سعي إلا بأن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين، وأن يكون كذلك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عشان كده عايزك تكرر دوما وانت بتقرأ النماذج السلفية خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة أحب العمل إلى الله إيه؟ أدوامه وإن قل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ليه؟ لأن كتير مننا لما يقرأ النماذج السلفية ممكن يصاب بإحباط ويأس، يقولك إمتى نعرف نعمل زي الناس دي وإحنا نقدر نوصلهم أصلا. أقول لك القليل الدائم خير من الكثير المنقطع المنقطع. والتقليل طريق الوصول، يعني ابدأ ولو بالقليل وتدرج كما وكيفا حتى يكون الفتح من الله تعالى. وتأكد أن هذه النماذج لم يولدوا هكذا، بل جاهدوا أنفسهم وصبروا وصابروا حتى وصلوا لهذه الذرة العالية. ثم هم مع ذلك هم من بني آدم، وكل بني آدم خطأ، عندهم برضو ذنوب عندهم أخطاء، بس ما فيش كتاب هتلاقيه جامع سوءات السلف أو أخطاء السلف، ما فيش الكلام ده. فيظن الظن أنه لم يكن لهم ذنوب، يقول لك ما فيش، كل حياتهم طاعة وكلها تلاوة وكلها صلاة وكلها، لا لا، مين قال لك كده؟ بل جرت العادة والسنة بذكر المحاسن فقط، فإياك أن تظن بهم العصمة، بل كانت لهم ذنوب وكانت منهم توبات ثم توفيق من الله وثبت. فجاهد مثلهم واثبت كما ثبتوا وتدرج، فإنما السيل اجتماع النقط. اجعل لك أورادا ولو كانت قليلة وداوم عليها حتى تصل لدرجة المحبوبية. الرابعة والأخيرة، تحتاج هذه النماذج لتفصيل أكثر بما يرتبط بالحديث الذي ذكرناه في أول لقاء، وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال. عشان كده بنقول أول حاجة إحنا المفروض نعتني بيها إحسان وتجويد الفرائض. الصلاة بتاعتك محتاجة تجويد، محتاجة تقرأ عن الخشوع، محتاجة تسمع دروس عن الخشوع زي كيف أتلذذ بالصلاة وتكررها مرة واثنين وتلاتة، وهكذا في سائر الفرائض. نجود الفرائض ومع ذلك نجتهد في النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، يبقى الأولاني محب والثاني محبوب، أولاني محب والثاني محبوب. فإذا أحببته كنت، طبعا ذكرنا النوافل وأمثلة لها ونماذج، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي، كنت أنا بقى عايز إيه لو كنا توسعنا؟ وددت أنه لو ذكرنا نماذج وأمثلة من حياة السلف أيضا تبين كيف حفظهم الله في أسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وسائر أحوالهم، عشان يبقى الحديث اكتمل كده الكلام عنه. ونماذج كذلك لإجابة دعواتهم وإعاذة الله لهم عند الاستعاذة به لتكتمل الصورة، كما قال يوسف: معاذ الله فأعاذه الله كذلك لنصرف عنه السوء. أمثلة كثيرة في حياة السلف، ولعلها تكون في ثنايا هذه السلسلة أو يقوم به بعض الدعاء في توفية هذا الحديث حقه. يختم بهذه الخاتمة المعاصرة لمحبي قيام الليل وتلاوة القرآن ومن يديم الأذان كل يوم في المسجد، كيف كانت خاتمته رحمه الله تعالى. مؤذن مسجد في جدة يموت وهو يقرأ القرآن قبل صلاة الفجر. طبعا عادة المؤذنين يدخل يصلي ما تيسر من القيام ثم يجلس يشغل الوقت بالتلاوة حتى ما بين الأذان والإقامة لإقامة الصلاة، لكن هذا الرجل أذن ولكن لن يقيم الصلاة في هذا اليوم لأنه شغل بأمر آخر. تضرب الضعف الله والأدهم؟ لا، هو الشيخ اللازم، هو دي بيجي قبل الله. لا الله ولا الشيخ اتصل على الإسعاف؟ اتصل على الإسعاف؟ حسن خاتمة يا أخي والله، حسن خاتمة، حسن خاتمة يا أخي، في صلاة الفجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. سلوم أيوه، سلوم سلوم هو الإسعاف يجي، الإسعاف يجي. لاحظوا صبعه كده لما هيعمل ايده، بصوا صبعه عامل ازاي. ممكن يكون هو خلاص توفى يا جماعة، توفى رحمه الله، حسن الخاتمة ربنا أحسن يختمنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن ينفعنا بكم بما قلنا وسمعنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، حب عمل يقرب إلى حبه. ومع الوسيلة الثالثة في لقاء الأحد القادم من وسائل زيادة الحب لله عز وجل في القلب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.